جمعية أنصار السنة المحمدية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على حمل هذا الحمل الثقيل. والله إني لأشعر بأني أحمل جبلا، لأنها أمانة، خاصة وإني أود أن أعود بجماعة أنصار السنة المحمدية إلى سالف عهدها بعدما عدنا من المهجر في منتصف السبعينات سنة 75، وكنا لا نعلم عن هذه الجماعة إلا أنها جماعة تدعو إلى توحيد الله الواحد القهار على نهج القرآن وعلى نهج سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة الصالح من صحابة وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك توسعت الجمعية في إنشاء الحضانات، دور الحضانة، وفي إنشاء المستشفيات، والنية كانت ولا تزال لخدمة المسلمين، والاستخدام هذه المنشآت لتدعيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة أصل، وهذه المنشآت فرع، ليست هي الأصل. غير أن القلوب والأفهام تعلقت بالمنشآت ونسيت ما أقيمت من أجله الدعوة، ومن أجله قامت الجماعة، من أجل دلالة الناس على رب الأرض والسماوات، إلا من رحم ربك. فنحن نريد أن نتكاتف جميعا وأن نتعاهد أمام الله جل وعلا في هذا الجمع المبارك بأن نعيد هذه الجمعية وأن نعيد هذه الجماعة إلى جادة الطريق وإلى دعوتها إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن نجعل هذه المنشآت خادمة لدعوة الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن نجعلها أصلا والدعوة فرعا، وإنما ينبغي أن نجعل دعوتنا هي الأصل، ونجعل ما دونها هو الفرع. وهذا يتطلب منا جميعا أن نكثر من أعضاء هذه الجمعية بانتمائك لها، وبجعلك عضوا من أعضائها، لأن هذا يساهم في يعني إثراء الآراء من إخواننا، وفي الجمع الطيب كلما دعونا إليه، حتى نساهم جميعا في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. إخوة الأحبة، أمر ربنا جل وعلا حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخوف بالقرآن، وأن يذكر بالقرآن، وأن يبشر بالقرآن، وأن ينذر بالقرآن. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ينذر من؟ ينذر قوما وجدت في قلوبهم أصلا الخشية والخوف من لقاء الله ومن يوم المحشر. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يعني ينذرهم وهم أصلا عندهم الخشية من الله تبارك وتعالى، وهم لا يعلمون لهم وليا إلا الله، ولا يعلمون لهم شفيعا إلا الله. وقال في نهاية الآية لعلهم يتقون، ثم نهاه بعد ذلك عن طرد أوليائه من مجالسه، فقال جل وعلا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، ابتلينا بعضهم ببعض، ابتلينا الأثرياء منهم بالفقراء، وابتلينا الفقراء منهم بالأثرياء. لماذا؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أهؤلاء من؟ الفقراء الذين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طردهم، وأمر في آية أخرى بمجالستهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن هذه الفتنة كانت لماذا؟ إذن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم يبين له ربنا جل وعلا بعد ذلك ماذا يقول إذا جاءه المتقون الصادقون، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وفي النهاية بين ربنا تبارك وتعالى فيما بينا لكم من شأن المتقين ومن شأن المجرمين، لأجل ذلك فصلنا الآيات، قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، لتتضح ولتظهر طريق المجرمين حتى يجتنبها المؤمنون الصالحون ولا يقعون في شراكهم ولا في فخاخهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين هو موضوع محاضرتنا في هذه الأمسية الطيبة مع أخينا وحبيبنا، والذي والله الذي لا إله إلا هو، لا أقولها في وجوده إنما أقولها في غيابه، أشعر أنه من بقية السلف الصالح وبقية الصالحين مع أبي عبد الله فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فليتفضل مشكورا. الله يحفظك شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلزاما ودائما وأبدا نلزم بحمد الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذلك، فحمد لله على نعمة الإسلام، وحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم وبعد شكر الله سبحانه أشكر إخواني الذين تفضلوا بهذه الدعوة، أسأل الله أن يجازيهم كل خير وأن يبارك فيهم وفي مساعيهم. وأشكر أخي الشيخ عبد المنعم وفقه الله لكل خير على ما قدم، وأسأل الله أن يغفر لنا وله ولكم ما لا يعلمه إلا هو سبحانه. إخواني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على تفضلكم بالحضور. يجب أن أذكر بشيء من فضل المساجد بين يدي المحاضرة لانفضاض الكثيرين عن بيوت الله في هذه الآونة، وأذكر إخواني بجملة من الفضائل تحصلوا عليها بمقدمهم إلى بيت الله، فلكم بكل خطوة خطوتموها من بيوتكم إما درجة ترتفع أو خطيئة تحط، فهنيئا لكم بذلك. ثم بمجيئكم إلى المسجد كذلك نلتم الشرف والفضل الوارد في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم إنكم من فضل الله في صلاة ما دامت الصلاة تحبسكم ثم إنكم من فضل الله عليكم تصلي عليكم الملائكة: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، طالما أنكم جلوس في المسجد. ثم إن السكينة تتنزل والملائكة كذلك تحفكم وتنقل أمركم إلى ربكم وهو أعلم بكم فيغفر لكم حتى الشقي. قال الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب القلوب الطيبة النيرة في سورة النور، وذكر أماكن تواجدهم فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي إن سألت عن أصحاب هذه القلوب النيرة أين يتواجدون، قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثم لا أخفى عليكم أن الخيرات تتنزل وتتأتى في بيوت الله، فزكريا عليه السلام بشر بيحيى عليه السلام في المحراب، لم يبشر به في ملهى ولا في ملعب، بل نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ومريم عليها السلام كان يأتيها الرزق دارا وواسعا في المحراب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الآيات: فبمقدمكم إلى المسجد تحظون بسلام على إخوانكم، وبذلك بهذا التسليم على إخوانكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة تحظون بها بصلاتكم وسلامكم على النبي محمد. يحظى أحدكم بكل صلاة صلاها على رسوله الأمين بعشر صلوات من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كذلك، وهذا قد يخفى على البعض، أنكم بمقدمكم إلى بيوت الله تكثرون سواد المسلمين، وتكثير السواد هذا فيه أجر عظيم، فقد يهتدي بسببك وسبب مجيئك إلى المسجد أقوام فتحظى بفضيلة هدايتهم وأنت لا تشعر. فمجيئك إلى المسجد تكثير سواد أهل الفضل، تكثير سواد أهل الصلاح، وهذا أيضا فيه عظيم الأجر. ويكفي ما سمعتم من قول الله تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيلزمنا قدر استطاعتنا إذا كنا نريد علو الدرجات وارتفاع المقامات أن نأتي إلى بيوت الله نعمرها. هذا لزاما أن يذكر به في هذه الآونة حتى لا تعصف بنا الأمور عصفا وتصرفنا عن بيوت الله سبحانه وتعالى. هذا، وبعد شكر الله سبحانه وشكر أخي الشيخ عبد المنعم وفقه الله على هذه التقدمة الطيبة، أدخل فيما أنا بصدده، والذي حاصله أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعل منهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ولا زالت العداوات والحروب من أهل السعير لأهل الإيمان قائمة ومتصلة منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم صلى الله عليه وسلم ونابذه إبليس العداء وأقسم وآلى على نفسه لا احتنكن ذريته إلا قليلا، أي لا أضعن في أفواه ذريته اللجام وأقودهم كيف شئت، لا أضعن في أحناكهم لجاما وأقودهم كيف شئت، وأقسم قائلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وسعى سعيا حثيثا في الأرض للإفساد، ولا يخفى عليكم سبل الشياطين في ذلك، وجند الشيطان لنفسه جنودا يسلطهم على عباد الله المتقين من أهل السعير والعياذ بالله، جند فريقا من أهل السعير لإغواء العباد ولإضلال العباد. قد ذكر الله لنا في كتابه الكريم طرائق أهل الإفساد لإغواء العباد، وبين لنا أيضا السبل التي نقاوم بها هذا الشر وهذا الفساد. ولقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فمن هذا الباب. ولقوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أذكر ببعض سبل أهل الإجرام لاتقائها وسبل الوقاية منها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من سبلهم ولا يزال تنفير الناس عن القرآن الكتاب المنزل من عند الله، والتشويش على هذا القرآن والطعن فيه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي شوشوا عليه، لا تجعلوه يستمع ولا تجعلوه يفهم على وجهه الصحيح. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فمن ثم كانوا يجتهدون لصرف الناس عن كتاب الله وعن معانيه الصحيحة. ولقد قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. فكان أحد أهل الشرك يأتي بمغنيات وراقصات، والرسول عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على الناس في المجامع وفي المسجد وفي البيوت، فيأتي مشرك مكة كبراؤهم وأسرياؤهم يقيمون احتفالات صاخبة، احتفالات راقصة يأتون فيها بالمغنيات واللوات يشبهن في أزماننا الممثلات والراقصات، يأتي بالمغنيات والقينات يغنين ويتخذون آيات الله هزوا لصرف الشباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاب إذا وجد حفلا فيه رقص وطرب، وجد كتاب الله يتلى، كثيرا ما يستهويه الشيطان إلى أماكن الشر والفساد. ففي ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فكان يشتري القينات اللواتي يقدمن مادة لهو ومادة طرب ومادة رقص لصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العبث وهذا المجون. كالحاصل الآن من وسائل الإعلام تتفنن في إخراج ما يصرف الناس عن طريق الله سبحانه إلى طريق الشر وإلى طريق الغواية. فأمام هذا بشرنا الله سبحانه بعظيم الأجر إذا أقبلنا على كتابه الكريم، وقال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فوعدنا الله سبحانه أن يرحمنا إذا نحن أقبلنا على هذا الكتاب العزيز، وجعل الله لنا عظيم الثواب في تلاوته، فبكل حرف يتلى حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أو عن ابن مسعود في هذا الصدد الموقوف. فهكذا رغبنا في كتاب الله وبينت لنا بركاته، فهو كتاب مبارك في أي مكان، هو مبارك عند تلاوته مبارك، عند تعليمه مبارك، عند تعلمه مبارك، يوم تلقى الله مبارك عليك هذا الكتاب وشفيع لك، عند العمل به مبارك، في القبر مبارك عليك. وقال الله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهكذا قال تعالى. ولذا ومن الحكم في ربط ثمامة بن أثال في المسجد لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خيله قبل نجد، فأتت بسيد نجد أسيرا وهو ثمامة بن أثال، فربط في سارية من سوار المسجد 3 أيام، والنبي يعرض عليه الإسلام: ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول: عندي والله يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد من المال شيئا فسل من المال ما شئت. ويتركه الرسول، ويتكرر هذا في اليوم التالي، ويتكرر في اليوم الثالث، وهو مربوط في السارية سارية المسجد، حتى أطلقه الرسول، قال: أطلقه ثمامة. فذهب واغتسل وجاء شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول أئمتنا وعلماؤنا في هذا الصدد: إن من الحكم من ربطه في المسجد أن يسمع القرآن عن قرب، أن يسمع القرآن عن قرب وعلى مهل، ويرى صحابة رسول الله وصنائعهم مع بعضهم، وتسليم بعضهم على بعض، وموقفهم من رسول الله، فيرى الإسلام عن قرب بعيدا عن التشويش الذي كان أهل الشرك يثيرونه ويشوشون به، ويدعون على الرسول أنه كان يفرق بين الولد ووالده وبين الأم وابنها ويقطع الأرحام. فسمع عن قرب: وبالوالدين إحسانا. سمع عن قرب، سمع عن قرب: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، بعيدا عن التشويش. فكان أمام خطط أهل الكفر التي هي التشويش على القرآن، كان أمامها علينا كمسلمين أن نسعى في إزالة الشبه عن القرآن، وفي تعليم الناس القرآن، وفي الإقبال على هذا الكتاب العزيز، وبيان محاسن شريعتنا للناس، لأن الناس كثيرا ما يعادون الشيء بسبب الجهل به، وهذا الحادث في أزمنتنا. قد قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال موسى عليه السلام، قال الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإذا كان الناس يجهلون هذا الكتاب العزيز، لزاما أن نبذل من الجهد ومن المال ومن الوقت جهدا ومالا ووقتا لتعليم الناس كتاب ربهم، لتعليم الناس سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبالعلم يهتدي أقوام، بالعلم يسلم أقوام. ولا يخفى عليكم أن أكثم بن صيفي، وإن كان السند فيه مقال يسير، أرسل رسوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اذهبوا إلى هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، فاسمعوا منه المقولات، وتعالوا إلي انقلوا ما قال. فذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا محمد. قالوا: ابن من؟ قالوا: قال ابن عبد الله، ولم يرفع في النسب فوق ذلك. قالوا: عندك شيء مما جئت به؟ قال: نعم. وتلا عليهم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذهبوا وسألوا عنه الناس عن نسبه، فوجدوه من أفضل الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى سيدهم فأخبروه، قال: ماذا جئتم به؟ فتلوا عليه الآية. قال: أيها الناس، هذا الرجل جاءكم بأمر عظيم، كونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا فيه أذنابا. كونوا في هذا الأمر رؤوسا، أي تقدموا وأسلموا في أول الأمر، ولا تكونوا في هذا الأمر أذنابا، أي لا تأتوا في الذيول. وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنهم. فلزاما أمام طغيان الطغاة وتشويش المشوشين على الكتاب العزيز أن نبين للناس جميعا محاسن شريعتنا. وأنت شخص ملتحي، فيك سمت رسول الله، فيك صفة من صفات رسول الله، لا تغش في بيعك، لا تقدر، فبغشك في بيعك يزهد الناس في الدين الذي أنت عليه وفي الطريقة التي أنت عليها. وقد قال تعالى: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فتفطروا لذلك بارك الله فيكم. من مسالك أهل الكفر، الكفر المسلك الشهير فرق تجد، وأصله قول فرعون، أو من أصوله قول فرعون الذي ذكره الله سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكان من سبل الجبابرة والفراعنة ومن سبل فرعون التي سلكها لإضلال الناس والاستضعافهم أن يفرق بينهم، ويسعى جاهدا غاية الجهد للتفريق بين الرعية حتى تتسنى له سبل قهرهم وسبل تعذيبهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي سعى في التحريش بينهم. فأمام هذا، أمام هذا المخطط الذي مؤدى تفريق كلمة المسلمين بكل الصور، إما بعصبية جاهلية تبث، أو بمذهبية متعصبة تبث، أو بقومية، أو بأي صورة من صور التفريق، يلزمنا أن نجتمع دوما على كتاب الله وسنة رسول الله. فأهل الكفر فرقوا المسلمين كما لا يخفى عليكم، فرقوهم بفصل العرب عن المسلمين، وأنشأوا ما أسموه جامعة الدول العربية للتفريق بين العرب وبين المسلمين، وفي المقابل جمعية تركيا الفتاة في تركيا التي تبث النعرة التركية وتلغي اللغة العربية وتنشر اللغة التركية لفصل الإسلام في تركيا عن الإسلام في بلاد العرب. وكانت شبت في باكستان النار كهذه النيران، عصبية في الباكستان وعصبية في الهند للتفريق بين العرب وبين المسلمين. ثم سعوا جاهدين في تفريق كلمة العرب، فقسموا بلادهم دولا وشيعا وأحزابا كما لا يخفى عليكم: قطر، دبي، البحرين، وأسموها دولا، وفتتوا كلمة المسلمين وشمل المسلمين. ولم يقف أمر أهل الطغيان على ذلك، بل تدخلوا بالمذهبيات وعظموا المذهبيات تعظيما شديدا، وجعلوا كل شخص يتعصب لمذهبه، إما المذاهب الفقهية كالتي تعرفونها الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة إلى غير ذلك، وهذا يحتاج الكلام فيه إلى ضبط أوسع في محله إن شاء الله، أو إلى شيع وأحزاب أخر، أو آثار نعرات أخر من قومية وآثار للتراث الجاهلي كالفرعونية في مصر والبابلية في العراق والسبئية الحميرية في اليمن إلى غير ذلك، كله من سعي شياطين الإنس لإضعاف أمة محمد ولتوهين قوى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمام هذا المخطط الشديد أمرنا الله تعالى بالاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم عنه فقوموا، المسلم أخو المسلم، مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وهكذا حتى إذا قتل لك قتيل، فالقاتل ما زال أخا. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، في البيوع لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، في الخطوبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، في الزروع أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، فعظمت رابطة الأخوة حتى قال بعض المصنفين في الكبائر إن إغضاب الأخ في الله من الكبائر، واستدل بقصة شهيرة لا تخفى عليكم أن سلمان وصهيبا وعمارا رأوا أبا سفيان بن حرب عام الفتح يمشي، فتعجبوا كيف يمشي آمنا، أو تعجبوا كيف يمشي آمنا، فقال قائلهم والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أي كان هذا الذي يقول يوما ما أعلو هبل كان ينبغي أن يقتل. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب أبو بكر يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل ترون النبي مع حبه لأبي بكر رضي بصنيع أبي بكر؟ كلا، بل وقف مع الضعفاء مع الحق قائلا يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر أغضبتهم يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فأسرع أبو بكر رضي الله عنه إليهم يعتذر عن صنيعه ويقول أغضبتكم يا إخوتا أغضبتكم عفوكم بعد عفو الله. قالوا غفر الله لك يا أخي غفر الله لك يا أخي. فلزاما أمام موجات التفكيك التي يسعى إليها الكفار الآن وفي كل زمان لإضعاف المسلمين، لزاما أن نتحد وأن نتكاتف، لا يكن أخ يبني والآخر يهدم. قديما علمنا في المدارس أنك إذا أتيت بحزمة حطب يصعب عليك كسرها مجتمع كسرها مجتمع، أما إذا فرقتها سهل عليك أن تكسرها. إن الأخوة الإيمانية لها ضوابط، وليس من السهل أبدا أن تنتهك حرمات هذه الأخوة. ولقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى في تفسير قول الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قالوا من الذي أمر الله به أن يوصل الأرحام، ومن الذي أمر الله به أن يوصل أمر بالأخوة الإيمانية أن توصل كذلك هكذا. فكان لزاما أن تجتمع كلمتنا وأن تتفق كلمتنا وأن تتفق كلمتنا. أيضا من سبل أهل الكفر التي ما زالوا عليها قائمين بث الأراجيف والإشاعات في أوساط المسلمين لتوهين قوتهم ولتفتيت عضدهم. قال تعالى في كتابه الكريم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فكان هناك أهل إرجاف في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوفون الناس من اتباع الإسلام، إن أسلمتم سيحصل لكم كذا وكذا وكذا. قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يقول لكم الكفار سيفعلون بكم ويفعلون إن أنتم استقمتم على طريق الله وعلى طريق رسل الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فكان ثم أقوام يرجفون في المدينة لتخويف المسلمين ولإزعاج من يريد اتباع الشرع الحنيف. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فأمام الأراجيف التي يفعلها الكفر في الإذاعات وفي الصحف وفي المجلات وأعوانهم، أمام هذه الأراجيف يلزمنا أن نتثبت. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكان سبيلا مقيما لأهل الإيمان أهل التعقل أهل التثبت أن يتثبتوا من الأخبار، خاصة تلك التي يطعن بها في المسلمين وفي أعراض المسلمين والتي تزعج أهل الإسلام. إن الشائعات تجد لها رواجا حتى في أوساط الصالحين، لقد راج في أوساط الصالحين في زمن النبي الأمين، راج في أوساط الصالحين في زمن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام خبر يستحيى من ذكره، لكن وقد ذكره الله سبحانه إجمالا. انتشر فيهم أن أم المؤمنين فعلت المحرم وحاشاها، وتلقى هذه الشائعات أفاضل لكن عفى الله عنهم، كمصطح ابن أثاثة البدري، كحسان ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تتصور أن حسان الذي ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة ويتهمها بالفاحشة بلا ثبت ولا برهان بسبب الشائعات التي تناقلها الناس وتناقلها أهل النفاق؟ لقد قال تعالى في كتابه الكريم: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى أن قال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. شائعات تنتشر وتشد رواجا حتى في أوساط الصالحين. إن امرأة في زمن رسول الله، أو بنتا صغيرة، زينب بنت أم سلمة كانت تكثر من الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوها أخو الرسول من الرضاعة، ثانيا هي ربيبة رسول الله، لكن صارت شائعة في أوساط أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت أم حبيبة تعرض على النبي عرضا، أم حبيبة زوجة رسول الله، تقول له: يا رسول الله تزوج أختي. قال: أختك؟ كيف أتزوج أختك؟ أو تحبين ذلك؟ ظن النبي ظنا أنها تريد أن تطلق ويتزوج أختها. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست لك بمخلية، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. قال: إنها لا تحل لي. الله يقول: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. قالت: فإنا نتحدث، أزواجك والنساء يتحدثون، إنا نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال: زينب بنت أبي سلمة، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. فشائعة انتشرت في أوساط أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لها أساس من الصحة بسبب التناقل. كذلك الرسول اعتزل نساءه يوما، فذهب رجل إلى عمر يطرق عليه الباب ليلا طرقا شديدا: اخرج يا عمر، خير، ماذا حدث؟ قال: جاءت قبيلة غسان، لأن غسان كانت تستعد للهجوم على مدينة رسول الله. عمر يسأل، قال: أشد من ذلك قد حدث. قال: ما الذي حدث؟ قال: طلق النبي أزواجه. طلق رسول الله أزواجه؟ قال: نعم. قال: قد كنت أظن أن ذلك سيقع، ولقد نصحت حفصة في ذلك. فذهب وانطلق إلى مسجد رسول الله يسأل: أيها الناس، هل طلق النبي أزواجه؟ فالكل يبكي، فاستأذن للدخول على رسول الله فلم يؤذن له، وثانية وثالثة، وفي النهاية أذن له. قال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فكبر عمر، ونزل قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فكان لزاما أن نكون متثبتين، أن نكون متريزين، لا تستقبل أي شائعات ولا تنقل أي شائعات، حتى إذا كان الخبر مزعجا وهو في الحقيقة حق، هل ينقل أو ينظر إلى المصلحة؟ إن كان في نقله مصلحة نقل، وإن لم يكن في نقله مصلحة أمسكت عن النقل. فأمام الأراجيف وأمام الشائعات يلزمنا التثبت، ويلزمنا الظن الحسن بالمؤمنين وبالمؤمنات، فإذا ظننت سوءا بإخوانك غدا يطعن في عرضك كذبا وزورا كما طعن في الصالحين من قبلك. في الآثار الإسرائيلية ليست المرفوعة إلى الرسول ولكن صلى الله عليه وسلم ولكنها من الموقوفات أن موسى عليه السلام كان يخطب خطبة وجاء قارون يكيد لموسى فأعطى امرأة إسرائيلية من البغايا 2000 من الدنانير وجاء وموسى عليه السلام في الخطبة فرفع اليد يسأل والناس يبكون من الخطبة متأثرين يا كليم الله يا نبي الله يا كليم الله ما حكم من زنى وقد أحصل. فتعجب موسى من السؤال قال حكم الرجم. قال يا كليم الله يا نبي الله ما حكم من زنى وقد أحصل. فقال حكم الرجم. قال ثلاثة. قال إذن فاستمع. وقامت المرأة وقذفت موسى بالزنا والعياذ بالله. فقال موسى عليه السلام أناشدك بالذي أنزل الألواح وأنزل التوراة والصحف أقد كان هذا؟ قالت أما وقد ناشدتني فما حدث ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أقول مقالتي هذه. وهذا وارد أن تلصق تهمة بأي شخص من الأشخاص وأن يسلطوا على شخص فاضل في هاتف امرأة غوية تغويه وتسجل له وتفضحه وتدمره لإسقاطه حتى لا تقوم له قائمة. وهذا وارد. فليحذر إخواني أهل العلم وطلبة العلم من هذه المكايد الشيطانية التي يترأسها ويتربع على عرشها الفاتن أقوام لا يريدون بالمسلمين خيرا عياذا بالله من الشر وعياذا بالله من السوء والمكروه. فكان لزاما أن نتثبت ولزاما أن نظن الحسنى بإخواننا المؤمنين أولا امتثالا لأمر الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا امتثالا لأمر الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أشهد أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن السبل المتبعة التي يتبعها أهل الإجرام لصرف الناس عن دينهم تجويع الشعوب. تجويع الشعوب سياسات متبعة وكانت متبعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي بن سلول هو القائل: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هكذا قال عبد الله بن أبي بن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وكذلك كان الأمر في شعب أبي طالب لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر المسلمون معه، فلا جرم أن يتبع مثل هذا الأسلوب في هذه الأزمان. والحمد لله قد وفق الله البلاد إلى اتجاه إلى ما يقرب منه سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يتمم على خير. فقد تتصور أن يبذل الكفار أمورا وضغطا في هذا الصدد لتجويع الشعوب، فتمتنع المساعدات التي كانت تأتي من دول الكفر حتى ينفض الناس عن الإسلام، أو حتى يزعن من أعضاء مجالس الشعب وغيرها لضغوط الكفار للموافقة على استصدار قرارات توافق أهل الكفر. فسياسات تجويع الشعوب لم تزل قائمة، وكما سلف أصلها قصة شعب أبي طالب، وكذلك قول عبد الله بن أبي بن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فكان يقول لأصحابه: هؤلاء الفقراء الموجودون في مسجد الرسول أهل الصفة أو لا وغيرهم، إذا لم نعطيهم طعاما وشرابا سينصرف ويبحث عن أعمال ويترك محمدا وحده. فكان يوصي بهذا، يوصي بهذا الصنيع تجويع الشعوب. فلا جرم أن تجدوا في الأيام المقبلة، نسأل الله أن يسلم، دول رفعت العون الذي كانت تعطيه لمصر في أزمنة غابرة، لا جرم أن تجدوا شيئا من ذلك. فالصبر الصبر كما أمرنا الله سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والحذر الحذر أن يقع أحدكم في من ذكر الله بأمرهم، إذ قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكان قوم من الأعراب يأتون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم أحدهم، فإن أسلم ووجد أن الإبل قد أنتجت، وجد أن زوجته رزقت بأولاد، وجد أن المطر نزل، يقول: هذا دين طيب، هذا دين جيد. فإذا وجد غير ذلك، وجد أن زوجته لم تنجب، أو أن السماء لم تمطر بإذن الله، أو أن الإبل لم تنتج، قل: هذا دين سوء، ويترك هذا الدين. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وأمام المتوقع من فرض مجاعات على الناس، أو من تقليل الخدمات، أو من تقليل القمح المصدر إلى مصر، أو السرر المصدر إلى مصر، أو غير ذلك، يلزمنا التكاتف، يلزمنا التكاتف. وقد قال ربنا: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وقال الله تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ففي أيام المجاعات البذل فيها والتضحية فيها بالمال ثوابها أعظم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل للناس جوع أو حصلت للناس مجاعات، فعند ذلك ينبغي أن يواسي بعضنا بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأشعريين مثنيا عليهم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو جمعوا أزودتهم ثم تقاسموها فيما بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم، يأتي القليل بقليل والكثير بكثير، ثم يطرحونه كله في مكان واحد ويتقاسمونه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. فلنتآهب أمام ما يراد بنا من الشعارات القائلة: جوعوا الشعوب لتصرفوها عن دينها، ليكن سبيلنا التواصل وسبيلنا التراحم، سبيلنا التواصل وسبيلنا التراحم. ويكفي أن نذكر أن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الحديث القدسي: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسماء تصدقي ولا توكي فيوك عليك، يا أسماء تصدقي ولا تحصي فيحصى عليك. ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر أمر عظيم، أمر التواصل. ولقد قال تعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. فهذا متوقع فيما سيأتي من أزمنة إذا رأى أهل الكفر أهل الإسلام مقبلين على دينهم، سيبذلون ضغوطا لاستصدار قرارات باطلة. من الضغوط قد يمنع المعونات التي تقدم لمصر، إذ الله قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالبذل البذل، والإيثار الإيثار، وليس الخبر كالمعاينة، وليس المخبر كالمعاين. قد تخطب خطبة قوية في زمن تحث فيها على الإيثار، وتذكر المهاجرين والأنصار، تذكر قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قد تدرسها وتحدث بها على سبيل التفكه، لكن إذا جد الجد حينئذ سينظر: هل أنت محق في كلامك أو أنك كنت تتكلم كلاما كما يتكلم الكثيرون، وليس المخبر كالمعاين، وليس من رأي كمن سمع. أيها الإخوة، من الأساليب التي يتبعها أهل الكفر في هذا الصدد سبيل كان في زمان الرسول وقبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزمنتنا يتوقع أن يتسع أيضا، وهو الشعار الذي ترفعه يهود وأتبعهم: اعتنقوا الأديان لتخربوها. وهذا شاهده في التنزيل، وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. فكان اليهودي في الصباح يأتي إلى المسلمين ويقول: دينكم دين حسن، أنا رأيت فيه محاسن، رأيت فيه ورأيت ورأيت. الناس يطمئنون ويسلم. في الليل يأتي ويقول: لا، هذا الدين سيء، أنا كنت أظنه حسن. ويبدأ يشكك في الدين ويشكك المسلمين، أو يدخل لإفساد الدين على أهل الإسلام. فالمبدأ السائد عند اليهود: اعتنقوا الأديان لتخربوها. وهذا قد يتأتى في هذه الأزمنة، أن قوما ومع نصر الله للمسلمين في بعض المواطن قد يأتي أحدهم ويدخل في الظاهر في عداد المسلمين لإفساد دينهم، أو للوقيعة بينهم، أو للنقولات السيئة فيما بما يدمي المسلمين ويدمي أجسادهم ويفتت العضد. فهذا وارد ومتبع على مر الدهور والعصور من اليهود. بل قال القائل: إن الذي أفسد دين النصارى هو بولس اليهودي، وكتبوا في ذلك كتبا واسعة. أظهر أنه تنصر ودخل الدين يفسد في الأرض، يفسد فيه، وينقل الأكاذيب، ويضع المكذوبات والموضوعات، وينسبها إلى رسل الله الكرام، ويخرب بين الناس وبين بعضهم البعض. فلنكن من هذا على حذر، ودائما عمدتنا قال الله قال رسوله، وأقوال علمائنا وإمتنا من صحابة رسول الله والتابعين وإمة الهدى، علينا ألا نهملها، علينا ألا نهملها. فمن سبل أهل الكفر ما ذكروه تحت قاعدة اعتنقوا الأديان لتخربوها، وشاهده من التنزيل قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعنون بذلك أول النهار، واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا يألو أهل الكفر جهدا ولا يدخر أهل الكفر جهدا من إغواء المسلمين بكل السبل. فأحيانا يسلطون عليك امرأة من النساء أو يفسدون البلاد والعباد بفتنة عظيمة تجتاح الأمم، وهي فتنة النساء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولقد قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء فصدرت الشهوات بشهوة النساء. ولذلك لا يألون جهدا في إخراجها من بيتها وفي إظهارها على الفضائيات وفي إظهارها في المجامع حتى يختلط الرجال بالنساء. فكان هذا شأنا ولم يزل قائما إلى الآن، كما ترون في وسائل الإعلام المستشرقة والمستغربة على السواء. وختاما، وكما قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يستبعد أبدا أن يبذل أهل الكفر جهدا لقتال المسلمين، ولذا لزم أن نكون جميعا على حذر. ورب العزة قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلا يتصور أحدكم أن أهل الكفر الناظرين إلى بلاد المسلمين أمناء وأوفياء ويحبون الإسلام. إن ظننت هذا الظن حصل فساد كبير في الأرض، لأن الله قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إلا تعتقدوا هذا المعتقد تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقد يتوهم شخص أن الأمريكان أو الإنجليز أو غيرهم يحبوننا ويريدون لبلادنا الخير ويركن إليهم، ويخالف بذلك قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ويغفل عن قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. إن رب العزة قال في كتابه الكريم: ما قد سمعتموه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ودوا ما عنتم. وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تظنوا ظنونا حسنا بالكفار فعلى غرة يأخذونكم ويباغتونكم. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولا يمتنع أن يثيروا فتنا ويسعون للوقيعة في الأرض، وكذلك يسعون لإشعال الفتن والتفجيرات في بلاد المسلمين وينسبونها إلى المسلمين. فمن سبل الكفر أن يصنعوا صنائع شر وينسبونها إلى المسلمين حتى يفرقوا الكلمة ويفرقوا الجمع. إخواني بارك الله فيكم، كتاب ربكم سبحانه وتعالى حمل لكم كل هداية وكل سبل السلامة والأمان، فأقبلوا عليه واستمسكوا به تنصروا وتهتدوا. قال تعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ثم أولا وآخرا، وهذا شيء يطمئننا ومن فضل الله يطمئننا جدا، أننا مسلمون وأننا مؤمنون، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلنستعن بالله ولنعمل أعمال الصالحين حتى ندخل في عداد الصالحين. إذا دخلنا في عداد الصالحين تولانا الله. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. دبر الله لنا أمورنا، أصلح الله لنا شؤوننا ما دمنا مستقيمين. أما إذا كان بعضنا يمزق في بعض ويطعن في عرض بعض، هذا يمزق في عرض هذا وذاك يمزق في عرض ذاك، فحينئذ يأتينا العقاب من ربنا. وربنا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأيها الإخوة، طريق الله سبحانه وتعالى بين، وقد بين الله لنا مناسكنا، وبين الله لنا طرائقنا، وبين الله لنا سبل الهداية في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. نحن في مرحلة نحتاج إلى اجتماع، لا نحتاج أبدا إلى اختلاف، لا نحتاج أبدا إلى اختلاف. اختلاف في بعض المسائل الفقهية وارد، يتحملنا ويسعنا ما وسع السلف الصالح رحمهم الله، أما يلزمنا اجتماع؟ إذا كان الرسول قد قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وخرج عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يتجادلون في آية، بعضهم يقول قولا وبعضهم يقول قولا، وصل الأمر إلى المراء والجدل، فقال مغضبا كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح، يعني الذي اعتزلهم، اعتزل الجدل، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. اعلموا بارك الله فيكم أن الخلاف والشر، أن الخلاف يجلب الشر ويرفع الخير. ولقد قال ربنا في كتابه الكريم في شأن أقوام: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فمن رحمهم الله يأتلفوا ويجتمعوا ولا يختلفوا ولا يتباغضوا، فالتباغض نذير شر، والاختلاف نذير شر، والخلاف شر كما لا يخفى عليكم. بارك الله فيكم، ابذلوا في هذه الأيام جهدا لنصرة دينكم، ابذلوا في هذه الأيام جهدا لمكافحة الظلم ومكافحة الشر ومكافحة الفساد، سائلين الله أن يحفظكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقد قال ربنا، وهذا من البشريات: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيا هنيئا له من اعتصم بالله واستمسك بحبله القويم، يا هنيئا له من استمسك بالعروة الوثقى وصفى قلبه ونقاه واستعان بالله على ذلك. ألا وقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بارك الله فيكم، وشكر الله لكم خطاكم، وجعل هذه الجلسة في صحائف أعمالكم وأعمالنا. يوم نلقى ربنا نسأل الله أن يجعلها نورا يبيض لنا الصحائف، ويمحو به الخطايا، ويرفع به الدرجات، ويثقل به الموازين. اللهم آمين. ثم جزاكم الله كل خير، وأشكر إخواني الشيخ عبد المنعم والشيخ عصام والشيخ محمود إسماعيل والشيخ محمد ابن عبد الباقي وكل إخواني ما أدري ففضلهم، ما أدري من أسمي، جزاهم الله كل خير، وأسأل الله أن يأجر من سمي ومن لم يسمى. بارك الله فيكم وأثابكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي أولا إن شاء الله. إن شاء الله نصلي أولا، ثم بعد ذلك نطرح الأسئلة التي وردت إلينا، أو نطرح أهم الأسئلة التي وردت إلينا على فضيلة الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. شيئا لنكافئ به الشيخ، إلا أن نقول له: جزاك الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وفي ميزان حسناتكم أجمعين. والله الذي لا إله إلا هو، لو لم تثمر هذه المجالس المباركة إلا أن يرى الأخ أخاه بعد فراق طويل لكفت، فكيف وهذه المجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتتغشاها الرحمة، وكيف والله تبارك وتعالى يذكرنا في ملأ خير من ملائكة. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخوة الأحبة، ذكرنا شيخنا في نهاية حديثه الممتع، ونسأل الله تبارك وتعالى جعله في ميزان حسناته، ذكرنا بالاعتصام بحبل الله وبعدم التفرق، وذكرنا بالالتفاف حول كتاب الله، وكيف لا وهو شرفنا وهو عزنا، وقد قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال له جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقال جل وعلا للأمة بأسرها: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال علماؤنا من أهل التفسير: أي فيه شرفكم. إخوة الأحبة، من أهم الأسئلة التي وردت إلينا لنعرضها على شيخنا: ماذا ينبغي أن نفعل غدا؟ لحظة شكرا، بعد إذنك أقسم عليك بالله يا شيخ أن تبذل الجهد في توزيع هذا الدرس ولو بالمجان على الناس على حساب الجمعية إن شاء الله. إن شاء الله. هذا الدرس هام جدا جدا يعلمه الناس جميعا. إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير. أخونا محمد السوقي يعني حملنا أمانة، إن شاء الله يعني نكون عند حسن ظنه وحسن ظنكم أن ننشر هذه المحاضرة لأنها في غاية الأهمية، ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني تتضح وتظهر طرق المجرمين، فعندما تقف على طرق المجرمين تكون على حذر منها بعون الله رب العالمين. إذن الإخوة يعني الواقفون يجلسون، إن شاء الله يعني الحديث ممتد حتى مطلع الفجر إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى تغمرنا السلامة إن شاء الله والسلام. إذن ما الذي يجب على المسلم غدا، خاصة وقد علمنا أن هناك من يعني يعد العدة لحق المنشآت أو لفعل كذا أو لفعل كذا، ننتظر إلى نصيحة الشيخ لنا فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هنا مقامان يلزم التفريق بينهما. المقام الأول يتعلق بالأعياد، هل يشرع إقامة عيد لمناسبة معينة للثورة أو لغيرها؟ فنحن كمسلمين لنا عيدان فقط، الفطر والأضحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يلعبون في المدينة وسأل: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عيد لليهود يا رسول الله. قال: إن الله قد أبدلنا خيرا منه الفطر والأضحى. ولقد قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر، وإذا لم يجم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا للنصر يوم بدر ولا يوم الأحزاب ولا يوم حنين ولا غير ذلك، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عيدا لهجرته ولا لنزول القرآن عليه ولا لفتح مكة ولا لغير ذلك. فهذا أولا يجب أن يعلم. ثانيا، عن النزول غدا، الحقيقة أنا كنت قلق من مسألة النزول غدا، وسألت إخواني وفقهم الله الذين أفتوا بالنزول غدا إلى ميدان التحرير، خاصة بعض المشتركين في الهيئة الشرعية للإصلاح، لما أفتيتم بذلك؟ كنت أظن أنه مشاركة في عيد، فذكروا لي فيما ذكروا وهم يتحملوا ذلك وأحسبهم صادقين إن هناك من يريد الإفساد في البلاد في هذا اليوم، ونزولنا ليس عيد إنما لحماية منشآت بلدنا. إذا كان هذا هو المقصد حماية منشآت البلاد من الخراب، فالذي يذهب لهذا الغرض نسأل الله أن يثيبه، وإلا فلا فائدة للذهاب إذا لم يكن هذا الغرض أو لإعلان عن هويتك الشرعية. والله تعالى أعلى وأعلم. وأيضا تحافظ على المنشآت في بلادكم، إذا سولت لأي شخص نفسه أن يفسد في الأرض فيجب وجوبا منعه من الإفساد في الأرض، فالله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، ونحن جميعا سندفع الثمن باهظا إذا أضير بلادنا. فيجب علينا جميعا أن نحافظ على بلادنا. وأنتم من فضل الله الآن، بفضل الله ليست الشرطة الأمن، أنتم بإذن الله الأمن، وإن كانت الشرطة تؤدي دورا نسأل الله أن يعينهم وأن يوفقهم، لكن أنتم أيضا بإذن الله أداة أمن يحفظ الله بكم البلاد ويؤمن الله بكم الأباد، والله المستعان. شكر الله لكم. ولكم سؤال يعني يردده كثير من شبابنا، بأن مسألة الولاء والبراء، مسألة الحاكمية، لا يظهرها كثير من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين نظن فيهم خيرا، ومن ثم الشباب الصغار أحداث الأسنان يذهبون إلى أصحاب الفكر المنحرف، ففي تفهيمهم لهذه المصطلحات وفي هذه المسائل قد يجنحون بهؤلاء الشباب بعيدا عن منهج أهل السنة والجماعة، فبماذا تأمرنا؟ أو تنصح عليك؟ بارك الله فيكم، أنت موفق ومسدد، جزاك الله خيرا. أبين أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله مفهومها أوسع مما يتصور الأخ، فمفهوم الحكم بما أنزل الله ليس بهذا المفهوم الضيق الذي قد يفهمه البعض، بل نحن في الحمد لله والحمد لله الحمد لله نبين في كل مقام وفي كل مقال أننا نريد أن يحكم فينا شرع ربنا سبحانه، لن نتقاعس عن هذا أبدا. وأظن إخواني الدعاء هم في كل مكان يطالبون بذلك، ونسعى إلى ذلك بمشيئة الله. لكن إذا كان أخي فضيلة الشيخ منعم يسأل أو يوجه للحديث عن الأحكام العقائدية المتعلقة بالحاكم غير ما أنزل الله الكافر أو غير الكافر، أو متى يكون كافرا ومتى يكون الموالي كافرا، فهذه مسألة تحتاج إلى أن تدرس دراسة متأنية في مقام أوسع من هذا المقام إن شاء الله تعالى إن شاء الله. ولا يتطلب من كل طالب علم صغير أن يكون مفتيا في الناس بتكفير هذا وإضلال ذاك، فهذا المطلب إن شاء الله لعله يدرس في مجالس أضيق مع فضيلة الشيخ عبد المنعم وإخواني أهل العلم الشيخ عصام وإخواني أهل العلم في البلدة في مقامات أضيق من هذه المقامات حتى يزال الغبار إن شاء الله. ولا مانع أبدا أيضا أن تلقى محاضرات في الولاء والبراء خاصة فيما يتعلق بالأصول في هذه الأيام، إن في هذه الأيام بدأت الأصول تنتهك، حتى يخرج شخص يقول إن النصارى ليسوا بكفار أو ليس بيننا وبينهم خلاف في العقيدة، في من أصبح يقول هذا وتكسر اللهجة، حتى مرة من المرات مقدمين لكتاب يطبع إذا بالكتاب يرد من المراجعين المصححين في هيئة من الهيئات التي تراقب على الطباعة، ويقول أنت كتبت أن اليهود والنصارى كفار، طيب ما الخطأ الذي أخطأت فيه؟ قال لا يكتب أهل الكتاب. قلت صح أهل الكتاب، لكن قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فإن شاء الله يتناول هذا بإذن الله ونتعاون عليه جميعا حتى لا تضيع الأصول. يعني إذا كان هناك شخص يقول إن المسيح هو الله، بلا شك أن هذا كافر، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فمثل هذه الأصول يجب أن تفهم أيضا في هذه الأيام وبإذن الله تجد ما يسرك أيها السائل. جزاك الله خير. هل نصارى مصر يعتبرون من أهل الذمة، أو هل أهل مصر يعتبرون من نصارى أهل الذمة؟ هذا السؤال وصل على هذا النحو. أما النصارى نصارى، لكن كون لهم ذمة، ذمة تكون مقابل جزية، لكن يحكمنا وياهم الآن فقط الجيرة الحسنة، ولعدم استطاعتنا فرض جزية الآن، لعدم استطاعتنا ذلك، فهذا الأمر قد يعذرنا الله فيه لعدم قدرتنا ولعدم استطاعتنا فقط، لكن لهم حق الجيرة فقط، والله أعلم. التمست الأمور على بعض الشباب الملتزم خاصة في مسألة الخطبة ومسألة عقد الزواج، فيدعي الخاطب بعض الأشياء التي لا تحل له، ويدعي الذي عقد زواجه بعض الأشياء التي قد لا تجوز له، فما حلول التعامل في مرحلة الخطبة وفي مرحلة العقد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخاطب رجل أجنبي عن المخطوبة، حل له أن يراها كي يتمم خطبته، فإذا رآها واطمأنت نفسه فهي لم تزل أجنبية، لا يتحدث معها إلا كما يتحدث مع الأجنبيات، وبالقدر الذي يبعدنا عن المفاسد، والله أعلم. أما العاقد فهو عاقد لم يبني، فله كل شيء إلا عند البناء المعلن المشهر تزف إليه زوجته وتأخذ أحكام، تأخذ أحكام المدخول بها بعد الزفاف، هذا الذي عليه العمل. لكني أرى بعض إخواننا عاقد ليس له فراش الآن، يعني ليس له بيت زوجية، ويذهب إلى المعقود عليها ويحاججها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل دعا امرأته إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، ويريد منها ما يريد الرجل من امرأته وهي في بيت أبيها. أقول أولا إذا جئت لهذا أنت لا تنفق عليها، يعني هي في بيت أبيها وأنت لا تنفق عليها، إذا كنت تريد الزفاف فليكن زفافا معلنا، وأنت ليس لك فراش، أين فراشك؟ والله أعلم. بارك الله فيك. أيضا من عفوا شيخ، من الأشياء التي يتعنت فيها بعض أبنائنا أو إخواننا الذين يعقدون العقد، بأنه يفرض على زوجته غير المدخول بها ألا تخرج من بيت أبيها وهي تحت ولاية أبيها، تحت ولاية أبيها ألا تخرج إلا بإذنه، فمدى حق هذا الأخ في هذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعقود عليها وهي في بيت أبيها على المختار من أقوال العلماء أن الإذن لأبيها ما دامت في بيته، ولم يرد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد عقد عليها 3 سنوات قبل البناء، لم يرد أنها كانت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج من عدمه، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فما دامت في بيت أبيها فأبوها الراعي ومسؤول عن رعيته، والله أعلم. كثر في هذه الأيام يعني الأخ يكون يعني حاله رقيق الحال، لا يستطيع أن يفتح بيتين ولا يستطيع أن يعدل، وكل شوية يهدد زوجته: هتجوز عليك، هتجوز عليك. هل لهذا الأخ أن يتزوج على زوجتي وهو لا يستطيع أن يفتح بيتا آخر أو أن ينفق على زوجة أخرى، أم ماذا؟ بماذا ننصح هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذا كان مستطيع الباءة بقسميها الإنفاق والإعفاف شرع له، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، والله أعلم. وأطمئن أخواتي، إذا وجدت زوجا يهددك دائما أقول ستزوج عليك ستزوج عليك، فاعلمي أن تهديده كتهديد العرب لإسرائيل، ولا تخشين أبدا. يسأل سائل ويقول: كيف السبيل إلى طلب العلم؟ بماذا نبدأ؟ ابدأ بكتاب الله وبسنة رسول الله، ابدأ بحفظ ما تيسر من الكتاب وحفظ ما تيسر من السنة والرسائل الخفيفة ذات الأهمية العظيمة كالأصول الثلاثة في التوحيد ونحوها، وتعلم الأحكام التي تحتاج إليها يوميا، أحكام الصلاة كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تصوم، الملمات التي تنزل بك يوميا. وبعد إذا أردت الزواج تعلم أحكامه، أردت الحج تعلم أحكامه، والله أعلم. السؤال في الحقيقة يعني يأتينا كثيرا ونحن في حيرة من الجواب عليه بمناسبة أو الكلام عن دروس العقيدة ودور العقيدة كان قد عزم عليها أو بدأ فيها يعني فضيلة الشيخ محمود عبد الرزاق أو عبد الرزاق الرضواني، فالشباب والأخوات يسألون هل نكمل هذه الدورة أم ماذا نفعل؟ بماذا تأمروننا؟ وهل يعني تصافت الأمور ما بين الشيخ وبين الشيوخ الذين يعني أساء إليهم أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكبيان لشيء مما يتعلق بمسألة الصفات، مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى القول فيها في بعضها اجتهادي لا بد أن تجد معارضا لك، فأقول كأمثلة سريعة فقط في الباب، إن أسماء الله عز وجل يرجع إليها، يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك لله أسماء متفق عليها لا اختلاف فيها، اسم الجلالة، لفظ جلالة الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، أسماء لا اختلاف فيها، وأسماء أخر في اعتبارها من أسماء لا اختلاف. لماذا في اعتبارها في أسماء لا اختلاف؟ لأنها إما أنها استخرجت من أحاديث، والأحاديث نفسها فيها نزاع، كاسم مثلا الستير، حديث إن الله حي ستير منازع في صحته، إذا صححت الحديث اعتمدت اسم الستير، إذا ضعفت الحديث لم تعتمد اسم الستير. الحديث الذي فيه إن الله المحسن، الجواد، كلها فيها نفس الشيء، الحنان، نفس الإشكالية، في أحاديث في ثبوتها نزاع، إن اعتبرت اعتمد الاسم، إن لم تعتبر لم يعتمد الاسم، وستجد مخالف لك في أي باب سلكته. ثانيا، أحيانا الاسم يكون صفة ولا يعتد به كاسم، مثلا إن الله طيب، هل طيب صفة أم اسم؟ فبعض العلماء والأكثرون يقولون صفة، لا أدخله في الأسماء. إن الله جميل، أيضا جميل صفة، صفة جميل، صفة لله سبحانه. فبعض البعض يتجاوز ويقول سأعتبرها اسما بهذه الطريقة، إن الله وتر يحب الوتر، فهل الله اسم الوتر أم أن الوتر وصف له سبحانه؟ فهكذا تنشأ الاختلافات. ثالثا، الأسماء المركبة، هل نشتق منها أسماء خير الناصرين؟ هل آخذ منها اسم الناصر أو لا آخذ منها اسم الناصر؟ قولان للعلماء خير الرازقين، وهكذا. رابعا، الأفعال، هل تشتق منها أسماء أو لا تشتق منها أسماء؟ مع الذين أنعم الله عليهم، هأخذ منها اسم المنن أو لا أخذ؟ عفوا كذلك طيب حاضر، بس من غير ألف لام. طيب منى نكرة اسم، وهكذا وهكذا، إن الله يحب فلان فأحبوه، هل تأخذ من أسماء الله المحب من فعل يحب أم لا؟ ستجد اختلافا. فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه أحاط علما بكل الأسماء الحسنى بلا مخالف له، لا بد أن تجد من يخالف، إما في التفصيل أو في التنزيل، في التفصيل أو في التنزيل. أما عن الدورة المزمع أخذها مع فضيلة الشيخ محمود الرضواني وفقه الله، أنا لا أدري ما الذي دروس التي ستبقى، وأنتم أعلم هناك أهل علم تعرفون المواد التي تدرس، لكن للأمانة العلمية في خطأ شديد وقع في كتب فضيلة الشيخ محمود، ما أدري تراجع عنه أم لا، وهو أنه لما شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فقال الله له 99 اسما مفردة وما إلا واحدة مركبة، يبقى المجموع كم؟ 198 اسم، ولفظ الجلالة الله يكون المجموع 199 اسم. وذكر في الكتاب أنا ما يطبع أن هذا لم يسبق إليه من قبل، وأن الحاسوب أرشده إلى هذا، فأنا أعتقد وأتدين أن هذا الكلام خطأ محض، لأن قوله عليه السلام إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا تأكيد لماذا؟ تأكيد 99، هذا فقط الذي أخذ. ما وراء ذلك من أقوال فضيلة الشيخ محمود في أسماء الله الحسنى خضع لما ذكرته من الاختلافات التي ترد عليه وعلى غيره، لكن الرجل الله يوفقه قد اجتهد في كتابه الأسماء الحسنى، لكن ما صدر منه في الجرائد تجاه إخواني الأفاضل أهل العلم فضيلة الشيخ محمد والشيخ محمد والشيخ أبي إسحاق وفقه الله، لا يشك أحد أن القدم زل زلة شديدة، ولكن لما عوتب جزاه الله خيرا يعني ونصح بأن يقدم اعتذارا قدمه، فأسأل الله أن يصلح ذات البين، اللهم آمين. إذن اكتمال لهذا الباب، فهناك من يحصر أسماء الله تبارك وتعالى في ما ورد في الحديث 99 اسما، فماذا نقول في حديث نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. هذا الحديث من الأحاديث التي فيها النساء، ففي سنده رجل أبو موسى أبو سلم الجهني، هل هو الجهني الثقة أم المجهول؟ فنعتقد أن المجهول الحديث لا يثبت، لكن الجمهور استدلوا بحديث آخر لإثبات أن الله له أكثر من 99 اسم، وهو حديث الشفاعة الطويل، فيفتح الله فآخر لربي ساجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، والله أعلم. هذا في البخاري. نعم. جزاكم الله خير. السؤال يقول يعني ماذا نقول لبعض من ينتمون الأحزاب يلمزون كل من خالفهم في القول بالخروج وإقامة الأحزاب بأنهم ملاء أمن الدولة وتبييت أمن الدولة إلى آخر، ماذا نقول لهؤلاء؟ قل لهم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وسيسأل عن هذه الفرية بين يدي الله، سيسأل عن هذه الفرية، أي متكلم يتكلم ستكتب شهادته ويسأل بين يدي الله. الجهاز أمن الدولة السابق أي داعي إلى الله كان لزاما يحتك بهم، لأنه يجي مثلا يمنع لك المحاضرة تقول يا فلان فلان نريد محاضرة، فلازم تأخذ وتعطي معه حتى تنشئ المحاضرة أو توقفها. وأظن إخواني المسؤولين عن الجمعيات يعلموا ذلك تماما، تنشئ أي مؤسسة أي جمعية أي أمر من الأمور تجد نفسك مستدعى، فلزام أن تسير الأمور بحيث تخدم دينك وتخدم دعوتك إلى الله سبحانه. فليس كل من كان له اتصال بأمن الدولة أو بالشرطة أو بأمن الدولة اللي يجي ليس معنى ذلك أنه عميل أبدا، بل أحيانا تتصل بيهودي مش أمن دولة لعقد مصالحة مع اليهود لصالح المسلمين. أليست العهود والمصالحات مع الكفار لها دليل شرعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. فإذا سعى شخص بالصلح بما يخدم المسلمين إذا كان المسلمون ضعفاء وقال شخص أريد أن أحدث هدنة حتى يتقوى أهل الإسلام، أليس في شريعتنا عهود ومواثيق مع الكفار أحيانا؟ لا أقول أن الدولة كفار، لكن أنا أقول يعني إجمالي القول أن هناك أمور تستلزم الاتصال بمسؤولين سواء الآن أو بعد الآن أو قبل الآن، مسؤولين في الداخلية أو في الأمن الوطني الجديد أو في المجلس العسكري، في أمور تستلزم أن يحدث اتصال، أن يحدث اتصال. بارك الله فيكم. طب السؤال الآن بالنسبة لمحامي المخلوق، وقد ذكر وكفر شعب مصر بأكمله في قوله أنت لست بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه أهل مكة من مكة إلى الطائف، لماذا نعول على هذا المحامي وليس مفتيا؟ هو محامي، والمحامي يجادل دوما عن الذين يختنون أنفسهم إلا من رحم الله، فيعني لا تقف كثيرا عند هذا. نعم، فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان، هل يعني وقع منه سقطات تقضح في العقيدة حتى تشن عليه هذه الحملة؟ أنا في الحقيقة فضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان يعني لم أره للآن في حياتي، ولم أقرأ له كتابا، ولم أسمع له شريطا في حياتي، ليس انتقاصا، إنما هذا الواقع فعلا، فمن ثم لا أستطيع أن أتكلم في حقه بشيء. بارك الله فيكم وفيه. طيب نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيت على الحسن العبقى فالولد تضوع واعتنقا، حسن يا رب لنا الخلق للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب.